وفي التباس هذه البدع على بعض أهل العلم، وهي الخلط بين الرؤى وبين الأدلة الشرعية من ناحية، والخلط أيضا بين نسبة القول إلى إمام متبوع أو إلى رجل مشهور وبين الاستدلال بالكتاب والسنة. فإن مثل هذه الحكاية عن عتبي اشتهرت عند الناس في وقتها وبعد وقتها، والقصة تعلقت عواطف بعض الناس، حتى بعض الذين ينتسبون للعلم لكنهم يعني انطلت عليهم المسألة أو تجاهلوا. يعني حكاية العتبي أنه رأى عربيا أتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ هذه الآية، وأنه رأى في المنام أن الله غفر له، هذه حكاية حتى لو ثبتت ليست دليلا على البدع أو الاستشفاع الممنوع وعلى ما يفعله الناس من بدع، لأن هذا من التلبيس والفتنة. فأولا كون الأعرابي أتى إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم هذا غلط، والأعرابي ليس قدوة، لو أنه إمام في الدين ما صار أعرابي، أعرابي جاهل يبول على أعقابه. ولذلك الإمام في الدين وإن كان أصله من البادية ما يسمى، خلاص ينتقل من كونه أعرابي صار إماما فقيها في الدين، فهذا أعرابي، أعرابي جاهل، ربما ما يجد أحد يعلمه أو علمه الناس ولا طاعهم، ما ندري عن الحكاية إذا ثبتت. ثم أنه يزعم أنه أتى إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ثم أنه رأى في المنام أن الله غفر له، أيضا من يصدق أنه رأى؟ ثم إذا كان رأى لا يحتمل أنه لبس عليه الشيطان، بل هذا هو الغالب. وقال الشيخ هذا لم يذكر أحد من المجتهدين من أهل المذاهب المتبوعين الذين يفتى الناس بأقوالهم إلى آخره. فالمهم أن هذه الحكايات مثلها كثير، يعني صلوات ابتدعت، أعمال في التمسح بالقبور، تعلق بالأشخاص الأموات والأحياء، كذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم، ابتداع في أعمال الحج، ابتداع في أعمال الصيام، أعمال الزكاة، كلها ابتداع من الناس حول القبور، كل كثير منها من أشكال هذه الحكاية. يأتي إنسان جاهل فيفعل فيتبعه غيره، ثم يدعي آخر أو يدعي هو أنه رأى رؤيا تصدق فعله، ثم يأتي الشيطان فيرد على كثير من الناس فتتواتر الرؤيا بزعمه، فتكون الرؤيا سبيل فتنة، أو يتنقل أشياء ليس لها أصل فتتواتر عندهم على كأنها حقيقة، أو يفتنون بقول عالم ما تأمل المسألة وأخطأ فيها فتتراكم يعني الأمور الملبسة ما بين الرؤى وزلات علماء وشهرة القصة إلى آخره والثقة بالشخص القائل وتناقل الشائعات، فتكون البدع من هذا الباب. أقول هذا لأنه كثر عندنا هذا النوع من هذه البدع الآن، بدع في الرقى، بدع في علاج السحر، بدع في علاج الأمراض، وأكثرها من نوع بدع حول الأعياد، بدع حول بعض الأعمال التي يظن الناس أنها من أعمال البر وهي ربما تكون في أصلها ليست من أعمال البر إلى آخره. كثر في الناس هذا النوع الآن، تعلق بأشياء كثيرة ثم تتواتر عندهم الرؤى أو تكثر حتى تتعلق نفوسهم بهذا الأمر وهو في الأصل بدعة. نعم. ومعلوم أنه لو كان طلب دعائه وشفاعته واستغفاره عند قبره مشروعا لكان الصحابة والتابعون لهم بإحسان أعلم بذلك وأسبق إليه من غيرهم، ولكان أئمة المسلمين يذكرون ذلك. وما أحسن ما قال مالك رحمه الله: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. قال: ولم يبلغني عن أول هذه الأمة وصدرها أنهم كانوا يفعلون ذلك. فمثل هذا الإمام كيف يشرع دينا لم ينقل عن أحد من السلف، ويأمر الأمة أن يطلبوا الدعاء والشفاعة والاستغفار بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم منهم عند قبورهم، بعد موت الأنبياء والصالحين منهم عند قبورهم، وهو أمر لم يفعله أحد من سلف الأمة. طبعا يقصد بهذا الإمام مالك. نعم.

وآخرون يتعمدون وضع ألفاظ الأنبياء وأتباعهم على معاني أخر مخالفة لمعانيهم، ثم ينطقون بتلك الألفاظ مريدين بها ما يعنونه هم، ويقولون إنا موافقون للأنبياء. وهذا موجود في كلام كثير من الملاحدة المتفلسفة والإسماعيلية ومن ضاهاهم من ملاحدة المتكلمة والمتصوفة، مثل من وضع المحدث والمخلوق والمصنوع على ما هو معلول وإن كان عنده قديما أزليا، ويسمي ذلك الحدوث الذاتي، ثم يقول نحن نقول إن العالم محدث وهو مراده. ومعلوم أن لفظ المحدث بهذا الاعتبار ليس لغة أحد من الأمم، وإنما المحدث عندهم ما كان بعد أن لم يكن. طبعا أقرب مثال هذا لفعل المتصوفة والمتكلمة، ملاحدة المتكلمة والمتصوفة، في وضعهم بعض الألفاظ على غير موضعها الشرعي الصحيح، مثل تسميتهم لبعض صفات الله عز وجل بأنه محدث كصفة الكلام، فيقولون بأن كلام الله حادث، ومع ذلك يدعون بأن أصل الكلام آزلي لله عز وجل، يعني بمعنى أنه قد تشتبه ألفاظهم ببعض ما عند أهل السنة، لكن عند التفصيل نجد أنهم يقصدون بالحادث معنى المعنى الأزلي، معنى القديم، إنما هذه من باب العبث في استعمال الألفاظ، لا سيما المتكلمة ومتصوفة الجهمية، فإنهم قد يطلقون المحدث والمخلوق والمصنوع على بعض صفات الله عز وجل وأفعاله، على بعض ما هو معلول مثل الصفات، يعني الصفات من حيث كونها راجعة إلى مشيئة الله عز وجل إرادته، وإن كان عنده أي عند هؤلاء أو عند هذا المطلق قديما أزليا، بمعنى أنهم قد يرون أن أصل الصفة أزلي، لكن يقولون بأن القرآن مخلوق وهو كلام الله كما قالت المعتزلة، وهذا تناقض وعبث باستعمال الألفاظ، فإنه لا يمكن أن يكون أزلي ومخلوق. نعم. وكذلك يضعون لفظ الملائكة على ما يثبتونه من العقول والنفوس وقوى النفس، ولفظ الجن والشياطين على بعض قوى النفس، ثم يقولون نحن نثبت ما أخبرت به الأنبياء وأقر به جمهور الناس من الملائكة والجن والشياطين. طبعا أهل الفلسفة وكثير من المتكلمين وكثير من العقلانيين ورثة أهل الكلام من المعاصرين ينزعون هذه النزعة إلى الآن، فعلى سبيل المثال كثير منهم الآن يطلقون على الملائكة نوازع الخير، يقول الملائكة ليست خلق آخر مستقل بالخلقة وبالأخلاق وبالأعمال، إنما هم نوازع الخير الموجودة في البشر، والجن والشياطين نوازع الشر، فهذا يعني قول فلسفي استمدوه من العقلانيين الفلاسفة والمتكلمين ومن سلك سبيله. طبعا بعض الناس قد يعترض على كلمة عقلانيين لأن العقل ليس مذموم، أقول بلى، العقل إذا تجاوز حده فإن صاحبه مذموم، فالذين استعملوا العقل على غير وجهه الصحيح هم عقلانيون بهذا الاعتبار بسبب شهرة الكلمة، فالعقلانية ليست مدح دائم، إنما هي مدح على الوجه السليم الصحيح. نعم. ومن عرف مراد الأنبياء ومرادهم علم بالاضطرار أن هذا ليس هو ذاك، مثل أن يعلم مرادهم بالعقل الأول وأنه مقارن عندهم لرب العالمين أزلا وأبدا، وأنه مبدع لكل ما سواه، أو بتوسطه حصل كل ما سواه، والعقل الفعال عندهم عنه يصدر كل ما تحت فلك القمر، ويعلم بالاضطرار من دين الأنبياء أنه ليس من الملائكة عندهم من هو رب كل ما سوى الله، ولا رب كل ما تحت فلك القمر، ولا من هو قديم أزلي أبدي لم يزل ولا يزال، ويعلم أن الحديث الذي يروى أول ما خلق الله العقل حديث باطل عن النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه لو كان حقا لكان حجة عليهم، فإن لفظه أول ما خلق الله العقل بنصب الأول على الظرفية، فقال له أقبل فأقبل، ثم قال له أدبر فأدبر، فقال: وعزتي ما خلقت خلقا أكرم علي منك، فبك آخذ وبك أعطي وبك الثواب وبك العقاب. وروي لما خلق الله العقل: فالحديث لو كان ثابتا كان معناه أنه خاطب العقل في أول أوقات خلقه، وأنه خلق قبل غيره. ما تكون أحسن الله إليك لا أنه كيف؟ ما تكون لا أنه أعد العبارة. فالحديث لو كان ثابتا كان معناه أنه خاطب العقل في أول أوقات خلقه، وأنه خلق قبل غيره. نعم صحيح، فيها يعني عبارة فيها لبس. فالحديث لو كان ثابتا كان معناه أنه خاطب العقل في أول أوقات خلقه، وأنه لا أنه فالحديث لو كان ثابتا كان معناه أنه خاطب العقل في أول خلقه، وأنه خلق قبل غيره، وأنه تحصل به الأمور الأربعة لا كل المصنوعات. نعم العبارة فيها لبس، وإن كان فيها معنى بعيد، يعني لا أنه خلق قبل غيره. ها؟ إله محرفوها بس منصوبة ليست مرفوعة. نعم محرفوها. أي نعم لا الشيخ ينفي هذا المعنى أصلا، لأنه ورد أن أول ما خلق الله القلم. المهم العبارة تبقى فيها إشكال، فعلا العبارة تستقيم لو قيل ولا أنه خلق قبل غيره. نعم وأنه تحصل به هذه الأمور الأربعة لا كل المصنوعات. والعقل في لغة المسلمين مصدر عقل يعقل عقلا يراد به القوة التي بها يعقل، وعلوم وأعمال تحصل بذلك لا يراد بها قط في لغة جوهر قائم بنفسه. فلا يمكن أن يراد هذا المعنى بلفظ العقل، مع أن قد بينا في مواضع أخرى فساد ما ذكروه من جهة العقل الصريح، وأن ما ذكروه من المجردات والمفارقات ينتهي أمرهم فيه إلى إثبات النفس التي تفارق البدن بالموت، وإلى إثبات ما تجرده النفس من المعقولات القائمة بها. فهذا منتهى ما يثبتونه من الحق في هذا الباب. نعم لكنهم يقصرون ويقصرون عن إثبات كثير من الحق، ولذلك يلتبس أمر الفلاسفة على كثير من القراء والمثقفين في اعتراف الفلاسفة بمبادئ الأصول. يعني يقولون نؤمن بالله ونؤمن بالملائكة، كذا يقول كثير من الفلاسفة الإسلاميين إن صح التعبير والذين عاشوا في الإسلام، يقولون نؤمن بالله نؤمن بملائكته وكتبه ورسله ونؤمن بمبادئ الإسلام، فيظن الناس أنهم يؤمنون به على الوجه الحق، وهم يؤمنون بهذه الأمور على الوجه الباطل. وقد يصلون إلى إثبات شيء من الأمور التي توافق الشرع، لكن عند التفصيل يخالفون مخالفة صريحة. كل الفلاسفة وقعوا في شركيات، وقعوا في إلحاد عندما أرادوا أن يفصلوا في معنى كونهم آمنوا. ولذلك من الأشياء التي خالفوا فيها العقل والشرع زعمهم أن العقل جوهر، جوهر يعني جسم ذاتي له ذات، فمعنى هذا أنهم يرون أن العقل له كيان مستقل عن المخلوقات الأخرى يدبر بها، وهذا اللي جعلهم يعتقدون أن العقل مدبر مع الله عز وجل. ولذلك بعضهم قال أن العقل جوهر، يعني بمعنى أنه له كيان مستقل، هذا الكيان يوجد ضمن الملائكة وضمن الكواكب وضمن أجرام أخرى ومخلوقات أخرى، ومنهم قال لا، العقل كيان مستقل، وين أينه؟ ما عندهم إلا التخرص، الخيال، الأوهام. فالشاهد أنه هذا أمر يعني حتى العقل أو التفكير ينبذه. كيف نقول أن العقل له كيان؟ من أين لنا هذا الكلام وأن نحن لا نعرف العقل إلا من خلال كونه يعني موهبة أعطاها الله الإنسان يفكر بها؟ كيف يكون له كيان؟ ليس له كيان. ولا يقصدون أيضا آلة العقل، آلة العقل من المخ والقلب وإلى آخره، لا يقصدون هذا. ولو قصدوه لكان الأمر سهل. نقول هذا من باب التوسع في الاصطلاح أو التوسع في المفهوم، لكن ما قصدوا ذلك. قصدوا أن العقل وثن يعبد من دون الله عز وجل، لكنه وثن غير منظور، يدبر الكون، يعلو ربا مع الله. هذه خلاصة قولهم. ومع ذلك يدعون أنهم يؤمنون بالملائكة، ويفسروا الملائكة مثلا فسروها بما ذكر الشيخ. يؤمن مثلا يقول بعضهم يعني خشية من العوام قد يكون أنا أؤمن بوجود الجن والشياطين، لكن يفسرها بتفسير الحادي، يقول الجن هم نوازع الخير، نوازع الشر في الإنسان، الجن والشياطين. ولذلك ذهب بعض المتأخرين من يعني تلامذة مدرسة محمد عبده، ذهب إلى مذهب شيخه وقرر هذا في تفسير سورة الجن، وزعم أن الجن ما هم إلا طائفة من البشر، وهم نوعين أو وهم نوعان. الجن عنده طائفة من البشر ينقسمون إلى نوعين، النوع الأول مستضعف البشر، يقول هذا الجن، وهم أغلب الجن مستضعف البشر، فعلى هذا أكثر البشرية جن عنده. أو شياطين الجبابرة، هؤلاء أيضا جن. وهذا امتداد للمدرسة الفلسفية ومدرسة أيضا محمد بن عبد العقلانية، ثم قرروه وأصبح الآن من مقررات كثير من العقلانيين، لكن أكثرهم لا يجرؤ عليه. ومن جرأ يعني أعلن هذا ولم يعني يكن عنده في ذلك تحفظ، مثل دكتور البهي. نعم نعم نعم لا شك أن من ينكر الجن أصلا بدون ما يؤولهم أسفل ممن يؤول، لكن مع ذلك مآل التأويل الإنكار، مآل التأويل الإنكار، لأنه يعني سيضطر إلى إنكار نصوص صريحة في وصف الملائكة والجن. الله عز وجل وصفهم بأنهم أولي أجنحة مثنى وثلاثة وأربعة، كيف يكون نوازع الخير لها أجنحة مثنى وثلاثة؟ يعني هو ناقض العقل الذي يعتقد أنه هو المحكم، أو أنكر النص القرآن المتواتر، فلا بد من أحد الخيارين. لو ناقشناه نقول كيف تقول الملائكة نوازع الخير، والله عز وجل وصفهم بأنهم لهم أجنحة، وصفهم بأنهم يعرجون وينزلون، وصفهم بأعمال ظاهرة حسية، ماذا تقول؟ يصعب عليه أن يؤول جميع النصوص، وإذا أولها تأويلا لا يقتضي المقام فهو مثل الإنكار يعني، لكنه إنكار الجبناء. والله أعلم. ونكتفي بهذا المقطع، أنه طولنا، نقف على صفحة 143 45 إيه نعم 45 إيه. يقول هل طلب الدعاء من أهل الصلاح ينافي التوكل؟ لا، إذا كان قليل ما ينافي، إذا كان له مناسبته، أما الإكثار منه فهو يضعف التوكل. يقول كثير من الناس بين انفراط وتفريط في الرؤى، فمنهم من يعظمها وتقض مضجعه وتسبب خللا في توكله، ومنهم من لا يلقي للرؤى بالا فيعتقد أنها أضغاث أحلام، فما رأيكم؟ أما من لا يعني يلقي للرؤيا بالا فليس عليه حرج، أما من يتعلق بها فلا شك أن هذا يضعف توكله ويقع في إشكالات. والأمر وسط، يعني النبي صلى الله عليه وسلم وضع لنا قاعدة في الرؤى، وقال الحلم من الشيطان والرؤى من الله، فمن رأى منكم رؤيا يكرهها أو نحو ذلك فليستعذ بالله من الشيطان الرجيم وينفث على يساره ثلاثا وليستعذ بالله من شرها أيضا في بعض الروايات فإنها لا تضر. ومع ذلك إذا غلب على ظنه أن ليست أضغاث أحلام فإن كانت مما يسوءه من أمر يزعجه فالأولى أن يعزل، وذلك خير له، لأنه ورد في حديث آخر أن رؤيا على جناح طائر فإن أولتها وقعت. فإن تأويل الرؤيا غالبا يكون فتنة وابتلاء، بينما الإعراض عنها بإذن الله والتعوذ بالله من الشيطان الرجيم والاستعادة منها ومن شرها فإنها كان قام النبي صلى الله عليه وسلم وهذا وعد حق فإنها لا تضر، والحديث صحيح لا تضر. فإذا كانت الرؤيا مزعجة لا ولا تعلق بها، أما إن كانت خير فليستبشر بها ولا يخبر بها إلا صديق كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في الحديث الصحيح. هذه قاعدة في الرؤى، لكن الأغلب الرؤى من المزعجات وأغلب الأحلام من المزعجات، فالأولى أن لا يلتفت إليه الإنسان، وإن خاف أن يتعلق بها قلبه فليعمل بالسنة، يستعيذ ثلاثا وينفذ على يساره وليتوكل على الله عز وجل ويبعد. أقول هذا لأن أكثر الناس، صحيح النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول للصحابة من رأى منكم رؤيا، لكن هل منا من يكون كالنبي صلى الله عليه وسلم في تفسير الرؤيا؟ ثم إن هذه ليست قاعدة مضطردة من أعمال سنة النبي صلى الله عليه وسلم اليومية، لا، هذه حدثت مرات لأن النبي صلى الله عليه وسلم ربما يعني وحوله خيار الصحابة والعباد والصالحين ربما كان يعني يبحث عن مبشرات في أمور تتعلق بالجهاد وغيره، أو مبشرات تتعلق بأفراد المسلمين. إذن مبدأ السؤال عن الرؤيا لا بأس به، لكن ينبغي المسلم أن يعمل بالضابط الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم. فلي يعني أفعل كذا وكذا. نعم. نعم. إيه نعم. يتحول في مضجعه. نعم. أحسنت. إيه نعم. ولا يخبر بها أحد. فأقول إنه هذا قاعدة في الرؤى، ولو عمل بها الناس لاستراحوا. أما كل ما يرى إنسان حلم أو يركض يفزع يسأل يشغل الناس يسأل أكثر من مؤول، وإذا ما عجبه التأويل راح يتمحل ويبحث عن تأويل آخر، هذا كله من التكلف في الدين ومن ضعف اليقين ويضعف التوكل ويوجد استشاؤم وإلى آخره من الأمور التي نهى الله عنها ونهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا السؤال الأخير، ونأجل حتى الأسئلة التي السابق لأن الوقت ضاق، لكن سؤال الأخير في هذا المقام يتعلق بأمر مهم، وهو من الأمور التي تعلق بها بعض جهلة الناس وأهل البدع والنساء بخاصة، ويتعلق بالأعياد عموما ومناسبة ما يسمى بعيد الحب، تعلقت بها كثير من فتيات والنساء، وهذا أمر خطير جدا. فيا أخوان جزاكم الله خير، الدين النصيحة، فأدركوا الأمة قبل أن تقع في مثل هذه الكوارث في دينها وفي أمرها. إن الأعياد أصلا كما تعرفون لا يجوز للمسلم أن يحتفي بعيد غير عيدي الفطر والأضحى، هذه قاعدة متفق عليها عند جمهور الأمة، بل مجمع عليها عند سلف الأمة قديما وحديثا، لا يجوز للمسلم أن يحدث من الأعياد ولا أن يحتفي ولا أن يشارك في غير عيدي الأضحى والفطر. فكيف إذا كان بعيد للكفار، وكيف إذا تعلق به الناس على هذا النحو من تقليد ما يحدث عند الكفار في عيد الحب من ألبسة وتهاني ووسائل وأساليب يتعامل بها طوائف من نسائنا؟ هذا أمر خطير ولم نعرفه إلا في السنين الأخيرة، ولذلك ينبغي أن تبذلوا جهودكم في النصح، كل قدر ما يستطيع في بيته وذويه وجيرانه وحيه وفي عمله ومع أصدقائه ومع الناس في المساجد. نبهوا أئمة المساجد، ينبغي أن نبهوا على مثل هذه الأمور الخطيرة. فجزاكم الله خير، ينبغي أن نبذل الجهد في المناصحة، وإن شاء الله نجد لذلك ثمرة، أو على الأقل نعذر، فالعذار مطلوب، العذارة من الله عز وجل لئلا تشملنا يعني عقوبة الله، نسأل الله السلامة. ونسأل الله أن يحمينا جميعا من البدع والأهواء ومضلة الفتن، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: والمقصود هنا أن كثيرا من كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم يتكلم به من يسلك مسلكهم ويريد مرادهم لا مراد الله ورسوله. هذا أيضا يعني يعتبر من مناهج المبتدع عموما، أنهم يضعون لأنفسهم مصطلحات ويفسرون نصوص الشرع على هذه المصطلحات، أو يأخذون المصطلحات الشرعية ويفسرونها على ضوء أصولهم لا على ضوء دلالاتها الشرعية ولا اللغوية. ولذلك ما من فرقة من الفرق إلا وتسلك هذا المسلك من مقل أو مكفر. فالباطنية يفسرون غالب نصوص الشرع بتفسيرات لا تقتضيها لا الأصول الشرعية ولا اللغة ولا حتى العرف والعادة ولا حتى العقول السليمة، يعني يفسرون كما شاءوا بالتفسير الرمزي الباطني والإشاري قلب المفاهيم قلبا كاملا لا يقتضيه أي مفهوم لغوي ولا شرعي. وما بين ذلك يعني ما بين المكلين والمكثرين طرائق قددة، فما من فرقة إلا وتستعمل بعض المصطلحات استعمالا خاطئا، وتأخذ هذه المعاني الشرعية أو الألفاظ الشرعية فتفسرها على مصطلحاتها الخاصة. وهذا هو سبب، أو أراد الشيخ بهذا أن يثبت أنهم استعملوا الشفاعة والاستشفاع والتوسل على غير معناه اللغوي الصحيح السليم ولا معناه الشرعي المعروف المعهود عن الصحابة وأئمة السلف. هذا قصد الشيخ، أنهم لعبوا وتلعبوا بالألفاظ وقالوا ووضعوا لهم فيها مصطلحات خاصة فحكموا على النصوص من خلال هذه المصطلحات. نعم. كما يوجد في كلام صاحب الكتب المظنون بها وغيره. المقصود بالكتب المظنون بها كتب علم الكلام وكتب المتصوفة وكتب الفلاسفة، وسماها المظنون بها أخذا من عنوان كتاب للغزالي سماه المظنون به على غير أهله. ادعى الغزالي أن علم الكلام وعلم التصوف، علم الحقيقة والشريعة وما يتفرع عنه، ومصطلحات الفلاسفة، أنها هذه علوم راقية على مستويات عالية لا يدركها العوام. العوام منهم الأنبياء وأتباع الأنبياء. يقول: مصطلحات المتكلمين فوق مستوى العوام، العوام أئمة السنة. ولذلك يقول: ينبغي أن كتب الكلام ما تبتذل، فلا يقرأها العوام من غير أهل الكلام، ينبغي لا تبتذل ولا تدرس الحشوية فإنهم لا يدركونها، ينبغي أن تبقى يعني على مستوى أعلى من أن تنزل إلى بقية المسلمين. فهو حينما تكلم عن المظنون به على غيره قصد إن أهل الكلام يفرطون إذا يعني تنزلوا في المناظرات وفي التعليم لأهل السنة والجماعة. يقول: لا، ينبغي أنكم تبقون على مستواكم العالي ورفعتكم ويعني تعاليكم، فلا تنزلوا. وكذلك بقية علوم أهل البدع أغلبها من الكتب المظنون بها على غير أهل. نعم، اقرأ. كما يوجد في كلام صاحب الكتب المظنون بها وغيره. طبعا هو الغزالي، الغزالي المأمور مشهور. نعم. مثل ما ذكره في اللوح المحفوظ حيث جعله النفس الفلكية، ولفظ القلم حيث جعله العقل الأول، ولفظ الملكوت والجبروت والملك حيث جعل ذلك عبارة عن النفس والعقل، لعلها الملك، ولفظ الملكوت والجبروت والملك حيث جعل ذلك عبارة عن النفس والعقل، ولفظ الشفاعة حيث جعل ذلك فيضا يفيض من الشفيع على المستشفع وإن كان الشفيع قد لا يدري، وسلك في هذه الأمور ونحوها مسالك ابن سينا كما قد بسط في موضع آخر. طبعا هذا القدر أيضا مشترك عند جميع الفرق، يعني تفسير أو إعطاء المصطلحات الشرعية معاني بدعية قدر مشترك، فالباطنية عندهم ظاهر وباطن، فهم يرون أن الباطن هو الحق المقصود وأن الظاهر شكليات تصلح العوام الناس الذين هم أهل ضلال عندهم، وأهل التصوف يقسمون النصوص الشرعية أو المعاني الشرعية إلى الحقيقة والشريعة، فالشريعة هي الأحكام الظاهرة والنصوص معاني النصوص الظاهرة وتفسير النصوص بمقتضى اللغة ومقتضى التفسير المعلوم عند بقية العقلاء، والحقيقة هي تفسير النصوص بمعاني لا يدركها إلا أهل الاختصاص ضلال الصوفي، وكذلك الفلاسفة وغيرهم كل منهم عنده قدر. نأتي إلى أهل البدع، البدع العملية اللي هي بدع العبادات، بدع الموالد وغيرها، أيضا هؤلاء عندهم قدر من هذا المعاني، فهم عندما يعبدون من دون الله عز وجل أو يعبدون المخلوقات من دون الله سواء كانت بشر أو غير بشر، أو عندما يتوسلون ويتبركون بالأشياء، فعندهم شعور أن لها أرواح ونفوس، وأن هذه الأرواح والنفوس تمدهم بالبركة، ولذلك تجد الواحد منهم نسأل الله العافية إذا كان عند قبر صالح يقول مدد يا فلان، اعتقاد أن للأرواح فيض يفيض عليه يسعفه. طبعا الأرواح لها معاني لكن معاني غيبية ما لها علاقة بتصريف الكون أو تأثير في مصالح العباد أو مقاديرهم، ولا لا شك أن الأرواح عالم آخر، راح الأموات وأرواح الأحياء، فالأحلام والرؤى وواقع ما يقع في من ما ورد في النص مما يقع للنصوص الشرعية مما يقع للأموات في قبورهم وما يقع بين الأموات والأحياء من أمور روحية في الأحلام وغيره، كل هذا معلوم، لكن ينبغي ألا يتعدى ما ثبت في الشرع، هذا من ناحية، والناحية الأخرى ينبغي أن لا يصل يعني وجود صفات الأرواح وتنقلها لا يصل إلى حد أن يعتقد الإنسان أن لهذه الأرواح تأثير في مقاليد وشؤون الأحياء أو شؤون الناس من دون الله عز وجل ما لم يرد به الشرع. فأقول أن هذا الاعتقاد، اعتقاد أن الألفاظ الشرعية لها معاني غامضة وأن هذه المعاني الغامضة تتعلق بها القلوب أو الأحوال أو مقاليد البشر، هذا قدر مشترك تجده عند المبتدع الساذج الذي يتبرك ويتوسل، وعند المبتدع يعني المركب الذي يشرك بالله عز وجل مثل الفلاسفة وغلاة الصوفية وغيرهم، كلهم عندهم قدر مشترك في اعتقاد أن هناك تأثير للمخلوقات من دون الله عز وجل بعضها في بعض، وهذا التأثير هو الذي سبب نزعة، اعتقاد هذا التأثير هو الذي سبب نزعة التعلق بالقبور والأشاهد والآثار، فمن مكل ومكثر، ولذلك هذه النزعة أول ما جاءتنا من العجم لأنها موجودة في الديانات السابقة التي يعيشها العجم، وهي يعني جزء من كيانهم، إلا من إلا من يعني طهر الله قلبه وطهر الله نفسه بالدين الحق، وإلا فهي نزعة موروثة إلى الآن عند الأمم الضالة، تتورثها أجيال. فلهم اعتقادات في المخلوقات أنها لا تأثير جزئي أو كلي، كل بحسب اعتقاده. وهذا الذي عليه أهل البدع، لو تأملتم لوجدتم فعلا يعني من أساسيات البدع أهل البدع ومن تصوراتهم الضرورية اعتقاد أن من يتمسحون بهم أو ما يتمسحون به ويتوسلون ويتبركون له تأثير يفيض عليهم، ويعبرون عن هذا بتعبيرات كثيرة تختلف بحسب مشاربهم ومداركهم ومستوياتهم. نعم نعم، جاهز، يمكن، ما في مانع، يمكن تكون الملك. يحتمل أنها الملك، ويحتمل أن الشيخ أيضا جمع بين هذا وهذا، لأنهم هم اعتقادهم في الملك، ومع ذلك جائز أن يكون الملك. نعم. والمقصود هنا ذكر من يقع ذلك منه من غير تدبر منه للغة الرسول صلى الله عليه وسلم، كلفظ القديم فإنه في لغة الرسول صلى الله عليه وسلم التي جاء بها القرآن خلاف الحديث، وإن كان مسبوقا بغيره كقوله تعالى حتى عاد كالعرجون القديم، وقال تعالى عن إخوة يوسف تالله إنك لفي ضلالك القديم، وقوله تعالى أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون، وهو عند أهل الكلام عبارة عما لم يزل أو عما لم يسبقه وجود غيره إن لم يكن مسبوقا بعدم نفسه، ويجعلونه إذا أريد به هذا من باب المجاز. ولفظ المحدث في لغة القرآن يقابل لفظ القديم في القرآن. هذه الحقيقة من يعني مناهج الباطلة عند أهل الكلام، أنهم يسلكون في تبيين الحقائق أوعر المسالك، أوعر مسلك في الأسلوب يجيبونه. طيب بدل ما يقولون، الشيخ نقل قولهم أن عند أهل الكلام أن القديم عبارة عما لم يزل أو عما لم يسبقه وجود غيره، يقصدون الذي ليس قبله شيء، فلماذا ما قالوها راحون وراحوا أنفسهم؟ كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم اسم الله الأول الذي ليس قبله شيء، خلاص. لكن يجيبون أعسر، يبحثون عن أعسر معنى وأعسر عبارة وأبعد سلوك يوصلك إلى الحقيقة، إلى ما يريدون، فتدوخ ويتعب مخك لأنك تستبعد أن يكون قصدهم هو هذا المعنى البسيط، تستبعد. وهذا في عموم عبارات المتكلمين. النماذج هذا من كل، نأخذ مثال من أعصر ما قرأت في التعبير عن المراد، كتاب التوحيد هذا يعتبر على درجة المتكلمين دون الفلاسفة، كتاب التوحيد للماتريدي، لأبي منصور الماتريدي، يعني عصر جدا جدا، أحيانا تقرأ صفحة كاملة بأسلوب ملتوي وتفاجئ بأنه يريد حقيقة بسيطة جدا، مثل قوله عز وجل أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، هذه أراد أن يصل إلى هذه النتيجة، فيعني بحث عن أوحش العبارات وأبعدها وأصعبها وأصعب المعاني وأصعب الأساليب على أن يصل لهذه النتيجة. طيب قلها كما عبر عنها الله عز وجل وريح نفسك وريح الناس. وهذه طريقة المتكلمين والفلاسفة والأدباء والحداثيين. ألا نقرأ مثلا لمنكم يقرأ، والعافية أحسن لكم، أساليب الحداثيين، تجد غثاء من العبارات والكلام المعقد البعيد، وتفاجأ أنه يريد نتيجة واحدة ممكن أعبرها بكلمتين، يعبر عنها بكلمتين. فكذلك قولهم هنا وصف القديم، الشيخ يقول إنه القديم في اللغة، القديم كما ورد في الكتاب والسنة يقصد به عكس الحديث، الشيء المخلوق الذي هو أقدم من غيره، ولا يعنون أي لم يرد في الكتاب والسنة أن القديم بمعنى الذي ليس قبله شيء الذي لم يسبقه عدم. لم يرد هذا. يقول فهم أخطأوا فجاءوا فاستعملوا كلمة القديم الموهمة على غير وجهها الشرعي ولا اللغوي. صحيح من المعاني البعيدة للقديم هو الذي ليس قبله شيء، لكن هذا معنى بعيد، وما ورد في القرآن إطلاق القديم إلا بمعنى الأقدم من غيره من جنسه، أو الذي مر عليه زمن ولم يكن هو الأقدم، فهو عكس الحديث، عكس الحديث الجديد، القديم عكس الجديد. هذه مفهومة عند جميع الناس، فهم استعملوا العبارة على غير وجهها، وهذا مما جعل الأمور يعني يكون فيها اشتباه على الناس، وهم يدخلون على الناس من هذه المداخل الباطلة فيوقعون الناس ويوقعون أنفسهم في حرج. نعم. وكذلك لفظ الكلمة في القرآن والحديث وسائر لغات العرب إنما يراد به الجملة التامة، كقوله صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، وقوله إن أصدق كلمة قالها إن أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد ألا كل شيء ما خلا الله باطل، ومنه قوله تعالى كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا، وقوله تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم الآية، وقوله تعالى وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا، وأمثال ذلك. ولا يوجد لفظ الكلام في لغة العرب إلا بهذا المعنى، والنحاة اصطلحوا على نعم. يقصد الشيخ بإيجاز أن الكلمة في أصل إطلاقها عند العرب وعند السلف الأوائل وكما أطلقها النبي صلى الله عليه وسلم أنها ما نسميه نحن الجملة المفيدة، الجملة المفيدة لمعنى تام. أما الكلمة المجردة مثل اسم مجرد أو مثل الفعل المجرد والحرف لا يسمى كلمة إلا في اصطلاح النحاة، ولذلك فعلا ينبغي أن نفرق بين اصطلاح الشرع الأصلي وبين الاصطلاح الذي يتعارف عليه أهل العلوم. ولذلك أيضا ينبغي أن يتفطن طلاب العلم للتفريق بين عبارتين، بين عبارة في الاصطلاح إذا قصد بها اصطلاح أهل الاختصاص، وبين عبارة في الاصطلاح إذا قصد بها الاصطلاح الشرعي. ولذلك الأولى أن تقيد المعاني الشرعية بكلمة الاصطلاح الشرعي، لأن هناك مصطلحات اصطلح عليها بعض أهل العلوم الجزئية لا تتوافق مع المصطلحات الشرعية، وبناء على ذلك فهم الناس خطاب الشرع على غير وجهه بسبب استعمالهم للمصطلح الخاص لأهل علم من العلوم. وهذا ما ينبغي يعنى به طلاب العلم الباحثين من الباحثين في هذا العصر الآن، لأن وسائل البحث الحمد لله توسرت، فينبغي تحرر مثل هذه الأمور وتنقح المصطلحات الشرعية وتعزل عنها المصطلحات الخاصة وتبين الفروق، تبين الفروق، لأنه إن بنى على استعمال هذه المصطلحات في فهم نصوص الكتاب والسنة إن بنى عليها مفاهيم خطيرة، خاصة عند مثل البعيدين عن التخصص الشرعي مثل بعض اللغويين بعض الأدباء وبعض الأصوليين ونحوهم الذين ربما يتعمقون في جانب معين من تخصص أدبي أو لغوي أو علمي أو اجتماعي وغيره ويبعدون عن المعاني الشرعية، فيستعملون مصطلحاتهم يطبقونها على المعاني الشرعية فيقع منهم خلط وخبط. ولذلك نجد في تعبيرات كثير من المحدثين الذين تطفلوا على العلوم الشرعية وهم غير مؤهلين، قد يكون بعضهم مثلا طبيب ومهندس، تجد يستعمل مصطلحات علمه في التعبيرات عن الأمور الشرعية فوقع الناس في حرج وإشكالات، يوقع الناس في حرج وإشكالات، لأنه يعني جر الناس إلى مفاهيم معينة ومصطلحات معينة لا تنطبق لا على المفاهيم الشرعية ولا على المصطلحات الشرعية. وربما يكون الأدب هو أخطر ما حدث في

ولكن بعض الناس ظن أن توسل الصحابة به كان بمعنى أنهم يقسمون به ويسألون به، فظن هذا مشروعا مطلقا لكل أحد في حياته ومماته، وظنوا أن هذا مشروع في حق الأنبياء والملائكة، بل وفي الصالحين وفي من يظن فيهم الصلاح وإن لم يكن صالحا في نفس الأمر. وليس في الأحاديث المرفوعة في ذلك حديث في شيء من دواوين المسلمين. هذه الحقيقة فائدة مهمة جدا، فائدة هي زبدة كل ممر وما يلحق، أنه ليس هناك دليل، والعبادات توقفية، وهذه أمور عبادة، عبادة يتوجه بها الإنسان إلى الله عز وجل ويدين بها. فأعظم دليل وأقوى حجة في منع التوسل البدعي والاستشفاع البدعي هو هذا، أنه ليس على ما يفعلون ويقولون أي دليل. والشيخ تحدى الناس في وقته أن يأتوا بشيء من ذلك ولم يأتوا، ولا يزال التحدي قائم. نعم. وليس في الأحاديث المرفوعة في ذلك حديث في شيء من دواوين المسلمين التي يعتمد عليها في الأحاديث، لا في الصحيحين ولا كتب السنن ولا المسانيد المعتمدة كمسند الإمام أحمد وغيره، وإنما يوجد في الكتب التي عرف أن فيها كثيرا من الأحاديث الموضوعة المكذوبة التي يختلقها الكذابون، بخلاف من قد يغلط في الحديث ولا يتعمد الكذب، فإن هؤلاء توجد الرواية عنهم في السنن ومسند الإمام أحمد ونحوه، بخلاف من يتعمد الكذب، فإن أحمد لم يروي في مسنده عن أحد من هؤلاء. بس بارك الله فيك، هذا مقطع نقف عنده. يوجد نص حديث يحدد تحريم زيارة النساء للقبور؟ نعم، حيث حنا حديث، طبعا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها كذا والسرج، ايش مساجد السرج، مساجد في نص آخر. اي نعم. فالمهم ان النبي صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور، وقول حديث كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، هذا يتعلق بالرجال. نعم، ما دام وجد النص الذي يفسر النص الآخر فلا بد من الوقوف عنده، والحديث صحيح، بل نصوص في تحريم زيارة النساء القبور ليست في نص واحد، وهي عليها عمل جمهور السلف. أظن أيضا هذا مر، هل زيارة قبور الشهداء أو شهداء أحد مشروعة؟ نعم مشروع، زيارة المقابر عموما مشروعة، إنما الممنوع هو السفر من أجل زيارة قبور الشهداء أو البقيع أو غيره. أما إذا وصل الإنسان إلى المدينة فالأولى والأجدر به أن يزور مقابر البقيع والشهداء وغيره. أما ما أشار إليه السائل من إلقاء الزهور أو غيرها من المثمنات أو غير المثمنات فهذا من البدع. هذا أيضا سؤال يتعلق ببعض المسائل اللي مرت في الدروس السابقة. يقول كثيرا ما يذكر شيخ الإسلام المتفلسفة والمتصوفة، فما الفرق بين المتفلسفة والمتصوفة؟ المتفلسفة والمتصوفة بينهم وجوه اتفاق ووجوه اختلاف. فأهم وجوه اختلاف أن المتصوفة أصحاب النزعة التعبدية، وتكثر عندهم بدع العبادات، وأكثر مسالكهم تتعلق بالأوراد وتتعلق بالأحوال القلبية التي يبالغون فيها، تتعلق بالطرق والشيوخ والمريدين وبعض العقائد الباطنية الوهمية. أما المتفلسفة فأغلبهم من الذين ليس عندهم تدين، إنما عندهم أفكار، يعني تسرح خيالاتهم في قضايا الاعتقادات والغيبيات، فيكون عندهم يحكمون العقل والآراء في قضايا الغيب. أغلب الفلاسفة القدامى على هذا المنهج. هناك طائفة تجمع بين الأمرين وهم الصوفية الفلاسفة والفلاسفة الصوفية. يعني الفلاسفة الذين مسلكوا مسلك التصوف عندهم النزعتان، نزعة الإغراق في الخيالات الفكرية والأوهام، ونزعة الإغراق في البدع والأحوال القلبية والبدع العملية. وكذلك بعض المتصوفة عندهم نفس بدع الصوفية وعندهم نزعة فلسفية. فمثلا ابن عربي وابن الفارض والسهروردي المقتول وهؤلاء وابن سينا عندهم نزعة التفلسف والتصوف. وهناك فلاسفة خلص مثل الفارابي وابن رشد، هؤلاء الفلاسفة خلص ما عندهم نزعة التصوف إلا قليل جدا. السؤال الأخير، هل قوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي اللهم صل وسلم على رسول الله دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من الملائكة أم أن الملائكة أفضل من النبي؟ الراجح أن النبي صلى الله عليه وسلم بشخصه أفضل من الملائكة، هذا هو الراجح وهو الذي تدل عليه عموم النصوص، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل الخلق، الإنس والجن والملائكة. الله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، بعون الله وتوفيقه نستأنف درسنا، ونظرا لانتهاء الكتاب السابق شرح السنة للبربهاري سنركز إن شاء الله في القراءة على الفتاوى لعلنا ننهي كتاب التوسل والوسيلة مع نهاية الفصل الدراسي إن شاء الله، نرجو ذلك. وصلنا صفحة كم؟ 248 على قوله ولهذا تنازع الحافظ. هنا اقرأ أبو عمر. ما تبقى من مادة هذا الشريط تتابعونها في الشريط التالي مع تحيات إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.